أفيدكم بأنني تزوجت لي بفتاة، وبعدما أنجبت لي 4 من الأطفال حصل هناك شك بأن يكون هناك رضاع مع واحدة من زوجات جدها من أمها مصة أو مصتين. وبعد هذا الكلام ذهبت وسألت عددا من القضاة وأفادوا أنه لا يحرم إلا 5 رضاعات، لكن لا أدري كيف شروط هذه 5 الرضاعات، فهل المصة الواحدة تحسب رضعة وإلا لا يحسب كون الرضعة إلا الشبع؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. وثبت أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات تحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. رجعه لنا مسلم والترمذي، وهذا لفظ الترمذي. والرضعة هي أن يمص الصبي أو الصبية الثدي حتى يبتلع اللبن ويصل إلى جوفه ثم يطلق الثدي، فإذا أطلق تمت الرضعة. فإذا عاد بعد ذلك ومصه مصا يحصل به وصول اللبن إلى جوفه صارت رضعة ثانية إذا أطلق، وهكذا حتى يكمل 5. وإذا لم يكن الرضاع 5 فإنه لا يحرم ولا يعتبر رضاعا شرعيا، لا بد أن تكون الرضاعات 5 أو أكثر في الحولين قبل أن يخطم الصبي. أما الرضاعة الواحدة والرضعتان والثلاث والأربع فلا يحصل بها التحريم. والرضعة هي أن يمص الثدي حتى يبتلع اللبن، حتى يصل اللبن لجوفه وصولا يقينيا تعرفه المرضعة ولو لم يشبع. وفق الله الجميع. إذن والحال ما ذكر فلا تأثير على حالتهم الزوجية؟ إذا كان الواقع ما ذكر فلا تأثير، مع مصه مصتين ليس لهما أثر. يقول إنها زوجته معه ولا حرج فيها. الحمد لله. يقول إنها 3 مصات كما يذكر. 3 أو 2 أو 4 لا حرج في ذلك. زوجته معه ولا أثر لهذا الرضاع. الحمد لله. حتى يكون تكون الرضاعات 5 معلومة بشهادة الثقة من النساء أو الثقات، وأن يكون ذلك في الحولين.